Bismillahi velhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulullah ve ba'd fehada dersun min durusi siratin nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Tekaddeme fi dersi sabiqi enne ehle şirki aradu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kezzebu bi umurin feenkeru kulle erkanil iman illeti jaa biha Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. فكما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان أن تؤمن بالله يعني إلها واحدا لا شريك له نازعوا في ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وأن تؤمن بملائكته وهم قالوا الملائكة بنات الله كتبه فكذبوا بالكتاب العزيز بالقرآن ورسله فكذبوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال فريق منهم ما أنزل الله من شيء فكذبوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذبوا باليوم الآخر فقالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قالوا إذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة وكذبوا بالقدر فقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وخاصموا في القدر فنزلت ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وبدأوا يسومون أهل الإيمان أسوأ صور العذاب فساموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة الصحابة الذين لم تكن لهم قبائل في مكة تمنعهم والصحابة الذين كانوا عبيدا أيضا كياسر والد عمار وسمية أم عمار وعمار بن ياسر فقتلوا ياسرا والد عمار من شدة التعذيب وكذا قتلوا سمية أم عمار بن ياسر وساموا عمارا أسوأ صور العذاب حتى اضطروه إلى أن يتلفظ بكلمة الكفر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فقال كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عاد فعد وساموا بلالا رضي الله عنه وكان عبدا ساموه أسوأ صور العذاب وجروه واشتروه على رمضاء مكة وعلى صخور مكة الحارة وهو لم يزل ثابتا على دينه رضي الله تعالى عنه وساموا أيضا خباب بن الأرت من صور العذاب ما ساموه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي يقول يا رسول الله والنبي متوسد بردة في ظل الكعبة يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من كان قبلكم يؤتى بالمئشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق نصفين وما صده ذلك عن دينه وكان ممن كان قبلكم من يؤتى بأمشاط من حديد يمشط بها ما بين جلده وعظمه وما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساموا غيرهم من الصحابة فمن ثم بدأ كثير من الصحابة يسر بإسلامه ولا يعلنه ولا يتمكن من الانتصار لأن الله أمر فقال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم يكن مأذونا لهم في الانتصار ممن ظلمهم حتى قال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله كنا في الجاهلية أعزة فلما أسلمنا صرنا أذلة يعني ممنوعين من أن ندافع عن أنفسنا ونحن قبل إسلامنا لم يكن أحد ليتعرض لنا ولو بكلمة كنا في الجاهلية أعزة فلما أسلمنا صرنا أذلة وقد نزل قوله تعالى لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا الآيات إذا فريق منهم عفوا يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الآيات معروفة وهكذا امتدت أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عقبة بن معيط ابن أبي معيط يخنق النبي صلى الله عليه وسلم ويجدد في خنقه بثياب، حتى جاء أبو بكر ودافع عن رسول الله وقال: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقال مقولة مؤمن آل فرعون، لكنه تدخل وأنقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يكاد به صلى الله عليه وسلم. فأصر النبي بدعوته زمنا، ولما جاء أبو ذر وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسلم، أمره النبي أن يرجع إلى بلده حتى لا يتعرض لبطش المشركين من مشركي قريش، فقد كانوا يقتلون ويغدرون ويضربون ويسلبون وينهبون هذا، وتمادى الأذى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أئمة الكفر في هذا الباب أبو جهل بن هشام، وكان له شأن، وكان يلقب بسيد الوادي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم عمر بن الخطاب يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي من الله عليه بالإسلام، أما الآخر فمات على الكفر عياذا بالله. هذا فكان أبو جهل ينهى الرسول أيضا عن الصلاة عند الكعبة، ويقول: لإن رأيت محمدا يعفر رأسه عند الكعبة لأطأن عنقه. فبلغه ذات يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ساجد، فجاء مسرعا بزعمه كي يطع عنق النبي عليه الصلاة والسلام، فلما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام إذا به يرتد مذعورا ويقول: إنما إن بيني وبينه أهوالا وخندقا. وقال الرسول: لو دنا مني لاختطفته الملائكة فقطعته عضوا عضوا. فسلم الله النبي. وفي أبي جهل ومثله يقال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى ومر بالتقوى لم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وجاء أبو جهل يقول: تتوعدني يا محمد وأنا سيد أهل هذا الوادي؟ فنزلت: فليدعو ناديا، سندعو الزبانية، أي سندعو ملائكة العذاب لمثل هذا الرجل. فكان أبو جهل شديد العناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشديدا في كفره، وكانت تحمله العصبية القبلية أيضا على البقاء والاستمرار فيما هو فيه من الكفر. فكانت قبيلته بنو مخزوم، وقبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم، لهما من السيادة ما لهما. فيذكر ويروى أنه كان يقول: تنافسنا مع بني هاشم، فعلوا وفعلنا وفعلوا وفعلنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فأنى لنا بتصديق هذا، فأن لنا بتصديق هذا. فهكذا استمر على الكفر معاندا ومحاربا للإسلام، ويتوعد من أسلم ويهدد من أسلم عياذا بالله منه ومن شره. وكان من المعاندين أيضا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قد يبتلى الشخص برجل من قبيلته يعارض دعوته إلى الله ويعارض إصلاحه في الأرض، فيريد أن يكون في الأرض الفساد. هكذا يبتلى المسلم أحيانا بناس من قرابته يعارضونه ويعارضون دعوته. وقد قال تعالى في شأن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وهو على جبل الصفا بطنا بطنا فخذا فخذا، فدعاهم واجتمعوا له وقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلا وراء الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا. فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. فكان هذا الرجل طاغية مع أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجته معه على هذا الطغيان والحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتتبع رسول الله في الأسواق فيقول هذا ابن أخي وإنه كذاب، إنه رجل صابئ وإنه كذاب وأنا عمه، فيكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقدر الله أن يكون من قرابات الشخص من هو عدو له والعياذ بالله. كان من هؤلاء الطغاة الذين حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا أمية ابن خلف الذي كاد أن يقتل بلال ابن أبي رباح، إلا أن الله سلم بلالا بأن أعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد نال حتفه في غزوة بدر، كان نال حتفه في غزوة بدر، فأخذه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف معاهدة سابقة، فحاول عبد الرحمن بن عوف أن يمنعه منهم وطرح نفسه عليه، إلا أنهم اشتروه من تحت عبد الرحمن بن عوف وقتلوه. وكان من صناديد الكفر الذين حاربوا النبي أيضا وحاربوا دعوته آل ربيعة ابن عبد شمس، وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فكانوا من صناديد الكفار في قريش، وكانوا من أهل الثراء أيضا، ولهم حدائق وبساتين ومزارع، وحاربوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الحرب، هم الذين تبارزوا يوم بدر ونزل فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وكان من المعارضين لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشدة العاص بن وائل السامي الذي كان مشهورا بإنكار البعث والتمادي فيه، وهو والد عمرو بن العاص. كان العاص بن وائل السامي محاربا أشد الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان سببا في المحافظة على عمر لما أسلم عمر لقرابته منه، فمنع الله به الناس عن عمر، أما هو فكان كافرا عنيدا. وقد ورد أن خبابا قال: كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضى، فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت له: والله حتى يميتك الله يميتك الله ثم يحييك. قال: أفأنا ميت وحي؟ قلت: نعم. قال: إذن عندها أقضيك. فنزل فيه قول الله تعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فهذا هو العاص ابن وائل السهمي، كان حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمرو بن العاص أيضا حربا على المسلمين قبل أن يمن الله عليه بالإسلام، والذي أرسلته قريش للإتيان بالفتية الذين آمنوا من صحابة رسول الله من الحبشة على ما هو مبسوط في كتب السير. أيضا أبي بن خلف كان من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفريق المجرم أغلبه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرسول عند الكعبة يصلي، وثم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وفلان وفلان من صناديد الكفر يسخرون من رسول الله عليه الصلاة والسلام وساجد، ويقول أشقاهم وقائلهم: من ذا الذي يذهب يأتي بسلى الزجور بني فلان فيطرح على ظهر محمد وساجد؟ وسلى الزجور هي المشيمة التي تحيط بالجمل المولود عند ولادته. قال: من ذا الذي يأتي من ذا الذي يأتي بسلع جزور بني فلان فيضعه على رأس النبي محمد أو على ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ فذهب أشقى القوم فأتوا بسلع الجزور فطرحوه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهت أو بلغ فاطمة الخبر جاءت تجري وتسعى وكانت جارية، فرفعت هذا السلع عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلت عليهم تسبهم وتشتمهم وتدعو عليهم. فقام الرسول من صلاته يرفع يديه إلى السماء يقول: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. وسماهم قال ابن مسعود: فلقد رأيت الذين سماهم رسول الله صرعى يوم بدر، رأيتهم كلهم صرعى يوم بدر. هكذا قالت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال: وقد أتي بهم إلى قليب بدر وبئر منتن فطرحوا فيه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وهو يقول: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أعود فأقول إن أهل الشرك من أهل مكة طلبوا من رسول الله الآيات، قالوا: ما من نبي من قبلك إلا وقد جاء قومه بآية، فموسى أتى قومه بالعصا وباليد التي تخرج بيضاء للناظرين، وصالح خرجت له ناقة، وعيسى كان يحيي الموتى، أين آيتك؟ قال تعالى: ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فكانت أعظم معجزة لرسول الله هي القرآن الذي فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا، القرآن الذي ترق له القلوب وتلين له وتنزرف له العيون. قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، لأتوا بعشر سور، قل فأتوا بعشر سور من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فتحداهم الله أن يأتوا بقرآن مثله، وتحداهم أن يأتوا بصورة بعشر صور، وتحداهم أن يأتوا بصورة، وتحداهم أن يأتوا بآية، وهم في كل ذلك عجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن. فكانت هذه أعظم معجزة، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ فطلبوا الرسول ببعض المعجزات، ولكن الرسول ما هو إلا مبلغ عن الله. وقد قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقد جاء الكفار كفار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحول لهم الصفا ذهبا، فقال: إن شئت، أو عرض أو دعا بذلك. فجاءه جبريل فقال: إن ربك قد سمع ما قاله قومك وما أجبتهم به، فإن شئت أن أحول لهم الصفا ذهبا على أن من يكفر بعض منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: بل أستأني بهم صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كانت مطالبهم، كانوا يريدون دلالة، وكانت أعظم آية هي آية القمر. قد أيد الله رسولنا كانت أعظم آية القرآن، وقد أيد الله رسوله بآيات أخرى مثل انشقاق القمر، ومثل تكليم بعض السباع أو بعض الأحجار له، ونبع الماء من بين أصابعه والإسراء والمعراج وغير ذلك هذا. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.